عالما. هده زمانا وضاما قولوا له اني مت عطشان ضامي واني بشر هده زمانا وضاما واني على وعدي معه والتزامي اني على وعدي معه والتزامي يا بلي يا بلي.